بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب. قال رحمه الله: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن فضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال الإمام أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن فضل بن عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في استقبال الخطيب إذا خطب يوم الجمعة. والاستقبال استفعال من القبل، وقد تقدم معنا في استقبال القبلة أن العرب تصف الشيء إذا جاء من أمام الإنسان بكونه قبلة له، وكون الشخص مستقبلا له إذا جعله أمام وجهه، ومستدبرا له إذا جعله وراء ظهره. والاستقبال في خطبة الجمعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول استقبال الخطيب للناس، بمعنى أن يجعل القبلة وراء ظهره ويجعل الناس أمامه ثم يخطبه. والقسم الثاني أن يستقبله الناس، أن يستقبله الناس، فإذا استقبله الناس انقسم حال الناس إلى قسمين: قسم منهم يكون أمام الإمام مباشرة كمن كان أمام المنبر وعلى سمت المنبر، فلا إشكال أنه مستقبل للقبلة ومستقبل للخطيب. وقسم منهم يكون عن يمين المنبر وعن يسار المنبر، هذا إذا كان المنبر على جدار القبلة. أما إذا انسحب عنه وتقدمت الصفوف كما هو الحال في المسجد النبوي ونحوه، فحينئذ يحتاج أصحاب الصف الأول، ويرد السؤال عن أصحاب الصفوف الأول: هل يستدبرون القبلة ويستقبلون الإمام، أم أنهم يبقون على حالتهم من استقبال القبلة ولو كان الإمام وراءهم؟ فأما المسألة الأولى وهي كون الإمام يستقبل المأمومين إذا خطب، فهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رقى المنبر وخطب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مستدبرا للقبلة مستقبلا لهم. وهذه السنة لا إشكال فيها، والإجماع منعقد على أن الإمام يستقبل الناس. ولكن السؤال: هل هذا هو شرط في صحة الخطبة، بحيث لو لم يفعل ذلك لم تصح خطبته، أم أنه فعل كمال واتباع للسنة كما يقول الجمهور رحمهم الله؟ والأول وجه عند الشافعية أنهم شددوا في هذا الأمر، حتى قالوا لو أنه استدبر الناس واستقبل القبلة وخطبهم لم تصح خطبته. وقد رد الجمهور ذلك بأن المقصود من الخطبة التذكير بالله عز وجل، والمقصود الأعظم الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه، وهي البشارة والنذارة التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه. فإذا كان الخطيب قد واجه الناس وذكرهم بالله عز وجل أمرا بطاعته ونهيا عن معصيته، حصل المقصود وتمت الخطبة. وكونه لم يقف وقوف الكمال والسنة الذي فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يقدح في الخطبة، لأن مقصود الخطبة الأعظم قد حصل، وهو البشارة والنذارة. وعلى هذا صحح الخطبة، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. وأما بالنسبة لاستقبال الناس للخطيب، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس على منبره استقبله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على منبره ذات يوم قال وجلسنا حوله. وورد ذلك صريحا في الحديث في خطبة العيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وخطبة الجمعة وخطبة العيد مبني بعضهما على بعض، كل واحد مبني على الأخرى، ومن هنا قالوا إن السنة استقبال الخطيب. وصح عن أنس رضي الله عنه وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى تحية المسجد واستوى الإمام على المنبر استقبله. وهذا يقتضي أنه لو كان عن ميمنة المنبر أو يسار المنبر أن ينحرف ويستقبل الإمام بوجهه. قالوا إن الاستقبال استقبال الإمام بالوجه أبلغ في سماع الخطبة والانتفاع بها. فقالوا إن هذه السنة المرفوعة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإن كان قد أجيب عنه بأن قول أبي سعيد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فجلسنا حوله، قالوا هذا لا يقتضي أن يكون على في يوم الجمعة. وأجيب بأنه لما كان من عادتهم أنه إذا جلس على المنبر يقبلون عليه فعلوا ذلك في غير الجمعة لأنهم ألفوه في الجمعة. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لذلك في صحيحه، وأخذ من حديث أبي سعيد نفسه رضي الله عنه هذا الأصل، وهو استنباط صحيح، وهو من فقه الإمام البخاري. ولذلك قال لأئمة فقه الإمام البخاري في تراجمه، أي في الأبواب التي ترجم بها في صحيحه رحمه الله برحمته الواسعة. فالسنة أن المأمومين يقبلون على الإمام في حال خطبته، لكن الانحراف عن القبلة إذا كانوا في ميمنة القبلة ويسارها، نبه بعض الفقهاء أنه في الأزمنة المتأخرة ترتبت عليه أضرار، فقالوا إنه لما تغير حال الناس وكثر الجهل بالسنن وكثر التخطي بالرقاب بل والاعتداء على أمكنة الناس، فإنه قد ينحرف الإنسان عن القبلة ثم لا يلبث إلا وقد جلس الرجل مجلسة ولربما زاحمه وآذان. ومن هنا شدد بعض العلماء وفصلوا، وهو تفصيل له وجه، أنه إذا أدى ذلك إلى حدوث عوجاج الصفوف وإلى حدوث فتح الباب للمتخطين بالرقاب ودخولهم بين المصلين وأذيتهم لهم وتشويشهم عليهم وجلوسهم مستقبل القبلة يمنع من ذلك، قالوا إن مقصود الصلاة الأعظم مقدم على هذه الأمور المستحبة. ثم إنهم كانوا في القديم يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إليه، والمساجد ليست كحالنا اليوم. وأما بالنسبة لمسألة الخطيب فإن الأصل فيها أن يستقبل الناس كما نص العلماء والأئمة، وهو كالإجماع على أنه سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب استقبل الناس بوجهه. وورد السؤال هل يسن للخطيب أن يلتفت يمينا وشمالا أثناء خطبته؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن السنة أن ينصب الخطيب وجهه أمامه وأن لا يلتفت يمينا وشمالا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأعرابي لما دخل يوم الجمعة من باب عمر وهو كما يذكر بعض العلماء في الجهة الغربية من المسجد، وهو الباب الذي كان يقام نحو باب القضاء، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فمشى حتى استقبله. قال بعض الأئمة إنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا لما تكلف الأعرابي أن يأتي أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل عليه، ومن هنا لا داعي أن يتكلف ويدخل إلى وسط المسجد ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل ذلك وتكلفه لوجود الحاجة، وهي أنه يريد أن ينتبه له النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع كلامه. فلما كان عليه الصلاة والسلام ليس من شأنه الالتفات، جاءه من قبل وجهه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء على أن السنة في الإمام والخطيب ألا يلتفت، وألحق به بعض العلماء في الدروس ونحوها، ولكن الأمر في الدرس والتعليم والمحاضرة وهذا قد يكون أوسع. إلا أن بعض العلماء قال إن الالتفات يمينا وشمالا يفوت على المصلين بعض المقاصد، خاصة في القديم حينما لم تكن الأجهزة موجودة، وهي أجهزة المذياع ونحوها، مما يعين على بلاغ القول. قالوا كان إذا التفت يمينا أضاع الكلام عن من هو عن شماله، وإذا التفت شمالا أضاع الكلام عن من هو عن يمينه، وحينئذ المنبغي عليه أن يكون وجهه أمامه. وقاسوا غير الخطبة على الخطبة لهذا المعنى، وهو قياس صحيح، قياس صحيح، ولو وجهه أنه إذا التفت عن يمينه أضاع الكلام عن من يسار على من باليسار، وإذا التفت يسارا أضاع الكلام عن من هو في جهة اليمين. هذا في حال عدم وجود المبلغ، ولا شك أن القصد في السنة إبلاغ الجميع. لكن بعض فقهاء الحنفية في مذهب الحنفية أنه لا بأس في التفات الخطيب يمنة ويسرا، وقالوا قياسا على الحيعلتين، فإن الخطيب آمر وداع إلى الله عز وجل، والمؤذن داع إلى الله، كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قالوا إنه المؤذن، وهو أحد أقوال أئمة التفسير في تفسير الآية. قالوا فكل منهما داع إلى الله عز وجل، فكما يشرع لهذا أن يلتفت يشرع لهذا أن يلتفت. وهذا القياس يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول ثبوت السنة وقوة الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يستقبل الناس بوجهه دون التفات، وعدم ثبوت الالتفات عنه عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن هذا القياس ضعيف، لأن هذا القياس الالتفات في الحيعلتين لا يفوت على صاحب الجهة المخالفة المعنى الموجود في الجهة التي هي ضده. وتوضح ذلك أن المؤذن يقول عن اليمين حي على الصلاة، ثم يقول عن الشمال حي على الصلاة، فقد عدل بين الطائفتين، والكلام المبلغ لليمين كالكلام المبلغ للشمال، وحينئذ لم يستقم أن تقاس الخطبة على الأذان، لأن الكلام الذي يكون في حال الالتفات من الخطيب يمنه ليس كالكلام الذي يكون في حال الخطيب إذا التفت يسارا. وعلى هذا يقوى القول بأن السنة والأفضل والأكمل للخطيب أن يكون نظره قصدا أمام وجهه، وأن لا يلتفت إلا من حاجة أو وجود سبب يقتضي بذلك الالتفات. وفي استقبال الصحابة رضي الله عنهم كما جاءت السنن، وجاء عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، كما في حديث عدي بن ثابت أثره أنه أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا قام الخطيب أو ابتدأ الخطيب خطبته أقبلوا عليه بوجوههم. لا شك أن هذا أبلغ في السماع والإنصات والتأثر والانتفاع بالخطبة، ويقصد من ذلك تقوية التأثر بما يقوله الخطيب من التذكير بالله عز وجل. وكون الحديث متكلما في سنده وضعيفا، لكن ما جاء من الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف ما ذكرنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ترجم له البخاري رحمه الله في صحيحه، والأصل العام من جهة المعنى والنظر يقوي ما ذكره الإمام رحمه الله في ترجمته هذه، أن السنة أن يستقبل القوم خطيبهم ولأن الاستقبال إلى الخطيب، استقبال الخطيب أثناء الخطبة واستقبال المتكلم أثناء الكلام، يدل على العناية بالكلام. وعلى كل مسلم شهد مجلس ذكر أو شهد جمعة أو شهد خطيبا يريد أن يتكلم بذكر الله عز وجل أو يعلم علما نافعا، فإن إقباله عليه تعظيم لشعائر الله وتعظيم لحرمات الله. فإن المتكلم إذا وجد السامع ملفتا إليه مقبلا عليه لا يشتغل بشيء سوى ذلك، فإن هذا يدعوه إلى أن يعظم ما يقوله للناس ويتم شعائر الله عز وجل، ويكون لذلك أثر، الأثر في نفسه. ومن هنا عظم السلف رحمهم الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض أئمة الحديث لو وجد طالبا يبري قلمه في مجلس الحديث لا يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يراه انشغل ببري القلم، مع أن بري القلم يستعان به على كتابة العلم. فما بالك إذا كان الخطيب يخطب الجمعة ثم مر رجل بين الصفوف فإذا بالناس يلتفتون إلى الرجل لينظروا إلى شكله وينظروا إلى فعله وينظروا إلى حاله، وهذا يدل على موت القلوب وضعفها. فإن من عظم شعائر الله وتأثر بذكر الله عز وجل خشع قلبه، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح وسكنت الجوارح. ولقد كان من طلبة العلم من يجلس في مجالس العلم ويزدحم الناس فيها حتى تتفصد ركبته ويتألم جسده، ومع ذلك لا يتغير وجهه ولا يتأفف ولا ينصرف عن العلم الذي أقبل عليه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في شدة البرد فيتفصد عرقا صلوات الله وسلامه عليه، حاضر القلب منصتا لما يوحى إليه مقبلا على الوحي من الله عز وجل، فخليق بكل من سمع كلام العلماء والأئمة مما يكون من التنزيل، وبما يبنى مما يبنى على التنزيل من التذكير والوعظ ونحو ذلك، أن يجل ذلك كله، وكله في ميزان حسنات العبد. وإن في الوجه نورا يعرف بتعظيم حرمات الله عز وجل. ومن عظم شعائر الله خاصة من طلبة العلم والملتصقين بالعلم، فأقبلوا على العلماء إذا تكلموا، وإذا كان الكتاب، وهذا لا يختص بمجالس العلم لأن الأصل هو تعظيم الحرمة، بل إن من الناس من يضع في حجبه كتاب العلم يقرأ المسألة أو يقرأ الحكم فيتأذى بالحر وشدة البرد، لا يعبه بذلك كله، لأن العلم قد أخذ نفسه ووجدانه. من عرف حق العلم وعرف فضل العلم وعرف الساعة التي يجلس فيها مستمعا لخطيب في يوم جمعة، أو عرف الساعة التي يجلس فيها في مجلس علم تغشاه الرحمة وتتنزل الملائكة وتحفه الملائكة، وأنه مع قوم لا يشقى بهم جليس، كل ذلك من تعظيم الله لشرعه ورفعة قدر ورفع الله لقدر العلم ولقدر الوحي. من عرف أنه في هذه المجالس الطيبة الطاهرة وأنه يستمع هذا الكلام وهذا النور من الوحي من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، أخذ بوجدانه وأخذ بمشاعره. ولذلك أعظم الناس أجرا في مجالس العلماء وفي خطب يوم الجمعة من أحضر قلبه فأسمع فاستمع وأنصت. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثواب يوم الجمعة مرتبا على الإنصات والاستماع، والإنصات والاستماع أعلى مراتبه وأعلى منازله، أن يكون بالخشوع وأن يكون مع التدبر. فإن الإنسان قد يستمع بأذنيه ويعبث بيديه، وقد يستمع بأذنيه وينصرف بقلبه. ومن هنا قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقوله أو ألقى السمع أي وألقى السمع، فأو هنا بمعنى الواو. فالمقصود من هذا أن من توفيق الله للعبد أن يكون على الأكمل والأفضل حال الخطبة من الإقبال على الخطيب قلبا وقالبا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم قصد السبق في ذلك، وهكذا أئمة التابعين من بعدهم رحمهم الله برحمته الواسعة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. قال عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الإمام أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نصا. وأما ما ذكرناه وحكينا عن الصحابة رضوان الله عليهم فهو يشير إلى فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأصول تدل عليه، وعند العلماء أبواب من العلم دلت عليها الأصول، وإن لم تدل عليها النصوص صراحة لكن أصول الشريعة وأدلتها يفهم منها ما يؤكد أو يدل على تلك الدلالات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب. هذا الحديث حديث السليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه له قصة، حيث أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة، وكان فقيرا ضعيف الحال رضي الله عنه وأرضاه. ولما دخل المسجد جلس ولم يصلي ركعتي التحية، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وباشره بهذا السؤال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ترجم المصنف رحمه الله لهذا بالركعتين إذا دخل والإمام يخطب، المراد بهما تحية المسجد. فالسنة أنه إذا دخل المأموم داخل المسجد والإمام يخطب الجمعة أنه يصلي هاتين الركعتين. وحديثنا حجة لمن قال من العلماء رحمهم الله إن تحية المسجد تشرع حتى والإمام يخطب، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، وعمل به أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وفعله أمام من حضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكروا عليه ولم يخالفوه. ومن هنا قالوا إن العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم خاصة في قصة أبي سعيد وسيذكرها المصنف رحمه الله تدل دلالة واضحة على أن هذا هو المعهود والمتبع من هذه السنة المحكمة، أن من دخل والإمام يخطب أنه يصلي تحية المسجد. واستدلوا أيضا رواية مسلم التي أكدت هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الصحابي قال بعد ذلك: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا اللفظ وهذه الزيادة نص في موضع النزاع، حيث نص عليه الصلاة والسلام على أن الحكم عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في علم الأصول. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في عموم قول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قالوا إن هذا عام ويدل على أن تحية المسجد تفعل، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ولم يقل إلا في خطبة الجمعة أو إذا كان الخطيب يخطب الجمعة أو نحو ذلك، وإنما عمم صلوات الله وسلامه عليه، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. قالوا: ولم يرد ما يعارض هذا العموم صراحة. وذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أنه يجلس ولا يصلي الركعتين، واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد، فدل على أن تحية المسجد لا تفعل والإمام يخطب. وأجابوا عن حديث الباب الذي استدل به المصنف رحمه الله، استدل به من قال من الفقهاء بتحية المسجد أثناء الخطبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا أن يصلي حتى يراه الصحابة، وكان فقيرا ولذلك أمر بالصدقة. فقالوا إنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يراه الصحابة حتى يتصدقوا عليه، ولذلك تصدق عليه بعد ذلك. وقد كانت حالته رفثة، وقالوا إن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد، وهذا ضعيف، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم للحديث: إذا دخل أحدكم الإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، صريح في الدلالة على أنها سنة محكمة، وأنها ليست بواقعة عين، أنه ليس المراد بها تخصيص الحكم بهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الصحيح، أن السنة في من دخل والإمام يخطب أنه يصلي ركعتين يتجوز فيهما، إلا إذا كان جلوس الخطيب بين الخطبتين قريبا جدا، فحينئذ يقف هنيها ينتظر حتى يجلس الخطيب حتى لا يستقطع من الخطبة وقتا، ويكون في وقت جلوس الخطيب، لأن وقت جلوس الخطيب لا إشكال في صلاة الركعتين والكلام فيه، كما في أثر عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وأما ما استدل به من قال إنه لا يصلي ركعتين لحديث اجلس فقد آذيت، فإن هذا الحديث لا يعارض حديثا من وجوه. الوجه الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت يحتمل أن المراد به الجلوس المعهود، أي اجلس بعد أن تصلي الركعتين، لأن صلاة الركعتين كانت معهودة، والقاعدة عند العلماء أن النصوص إذا لم تنبه عن المعهود سقط الاستدلال بعدم ورود المعهود فيها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أن من دخل المسجد يركع ركعتين وأكد هذا كما في حديث سليك، فحينئذ لم يحتج أن يقول له صل الركعتين ثم اجلس، ولكن باشره بالأهم لأنه يريد أن يرجع إلى خطبته، فاختصر في كلامه واجتزى بموضع الحاجة وهو الجلوس، والمراد أن يجلس جلوسا شرعيا، والجلوس الشرعي بعد أداء الركعتين. الوجه الثاني في الجواب أنه يحتمل أن الرجل صلى الركعتين في ناحية المسجد، وهذا جواب لطائفة من أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى الركعتين ثم قام يتخطى الرقاب فقال له اجلس، فأمره بالجلوس ونهاه عن تخطي الرقاب. وأيا ما كان فحديثنا صريح قوي، والحديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالجلوس دلالته ليست في القوة كدلالة الحديث الذي معنا، خاصة وإذا استصحبنا الأصل أن الأصل في الجلوس الشرعي إذا أمر به أن يكون بعد تحية المسجد، وحينئذ لا يقوى على المعارضة بالقوة، وشرط المعارضة أن تكون قوية حتى يستقيم إسقاط دلالة الحديث بوجود ذلك المعارض الذي يساويه في القوة والدلالة. وفي هذا الحديث دليل على أهمية تحية المسجد، لكن محل تحية المسجد أن يفعلها من كان داخل المسجد، أما من جاء والمسجد قد امتلأ ثم أراد أن يجلس ولا مكان داخل المسجد وجلس خارج المسجد فإنه لا يصلي ركعتين. ولذلك بعض العامة وبعض الناس إذا جاء في الموضع الذي هو خارج المسجد وقد امتلأ المسجد صلى ركعتين وأنصت للخطبة، والمنبغي عليه يجلس مباشرة كما يقع في الشوارع ونحوها أو رحبة المسجد الخارج عن المسجد، فهذه لا تصلى فيها الركعتان، وحينئذ يجلس مباشرة ويستمع، لأنه لا أمر بتحية المسجد، والأصل أنه مأمور بالإنصات والاستماع للخطبة، وحينئذ لا يشتغل بشيء لم يجب عليه، بل أنه يجلس مباشرة. فينبه أمثال هؤلاء على أن السنة أن يجلسوا مباشرة. ثم إذا قلنا إن السنة أن يصلي تحية المسجد، فالسنة أن يخفف في هذه التحية. ومن هنا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل والإمام يخطب أن يتجوز في الركعتين، ومن هنا تخفيف الركعتين إذا كانت في السنن وفي غير الواجبات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود المقصود الذي هو أهم. وهذا من الفقه في الدين، أن يقدم الأهم على المهم. ومن أمثلة ذلك إذا حضر مجلس علم قالوا إن الخطبة المراد بها العلم، ومن هنا قالوا إن هذا الحديث في الأمر بالتجوز والتخفيف في خطبة الجمعة في ركعتي التحية أثناء خطبة الجمعة يدل على تشريف العلم وتفضيله على العبادة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب ليلة التمام. فقالوا لو صلى وتأنى في صلاته فوت العلم الموجود في الخطبة. ومن هنا يخفف في صلاته معوضا بما هو أفضل وأكمل، فإنه قد يسمع أحكاما يطبقها عمره، وقد يسمع أحكاما هو أحوج ما يكون إليها، وقد يسمع أحكاما واجب عليه أن يتعلمها وأن يعمل بها، فلا يشتغل بالسنن عن هذا. ومن هنا قدم العلم على يستقيم على هذا لو حضر في مجلس علم وأراد أن يصلي تحية المسجد يخفف، سواء كان يريد أن يخاطب الناس أو يريد أن يحضر هذا المجلس. كذلك أيضا يضطرد في هذا مسألة تأخير سنة المغرب لمجالس العلم أو للمحاضرات النافعة إذا لم يجد مكانا وأخرها بعد الصلاة، أخذوا منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه أتاه وفد عبد القيس فصلى سنة الظهر بعد العصر، وقالت له أم المؤمنين رأيتك تصلي ركعتين لم أرك أن تصليهما قبل اليوم، قال هما ركعة الظهر، أتاني وفد عبد القيس فشغلاني عنها آنفا. فاشتغل بالدعوة واشتغل بالتعليم. ومن هنا قالوا نفع متعد، والعلم نفعه متعد ورسالته قد تكون واجبة. فقالوا إن تأخير السنن له وجه، هذا الذي يرخص فيه بعض أهل العلم، وبعض العامة ينكر على بعض طلبة العلم للأسف ويظن أنهم جهل بالسنن أو أنهم يتركون السنة قصدا، فلينتبه لهذا، ومن كان عنده تأويل في هذا فلا ينكر عليه. فعلى كل حال إن الأمر بالتجوز والتخفيف في ركعتي التحية مبني على تقديم العلم على العبادة وتقديم الأهم على المهم، فإن التحية مأمور بها، ولذلك يخفف ويتجوز. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في صفة هاتين الركعتين ولا يتجوز فيهما على أن السنن والصلوات قد تخفف عند وجود الحاجة، ولا ينكر على من خفف في صلاته. يبقى السؤال التجوز والتخفيف هل المراد به؟ أما بالنسبة لأركان الصلاة فلا إشكال أنها ليست محل التجوز، بمعنى أنه يقرأ الفاتحة تامة، ولكن يقرأ بقراءة يحدث فيها ويسرع، هذا فيه تجوز اختصار للوقت على أن لا يضيع حقوق التلاوة، لكن السؤال هل يقرأ معها سورة أو يتجوز فيقتصر على القدر الواجب وهو الركن؟ طبعا هناك من العلماء من قال إن الأصل هو الركن اللي هو قراءة الفاتحة، فلو ركع بالفاتحة أجزأ ولو اقتصر على الفاتحة أجزأ، لأن قراءة ما تيسر ليس بواجب لا في الفريضة ولا في النافلة. ولكن في الحقيقة السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ما تيسر، وعلى هذا إن تيسر له ذلك فإنه يحرص عليه، وهذا مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتجوز. ومن هنا يرد السؤال هل يشمل التجوز هذا أو لا؟ فإذا ركع له أن يقتصر على الإجزاء فيقول سبحان رب العظيم مرة واحدة وقدر الإجزاء، وكذلك إذا سجد حتى يفرغ لسماع الذكر وينتفع به، وهو أعظم في أجره كما لا يخفى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقع بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة دزة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وكان يأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وسمعت ابن أبي عمر يقول: قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونة في الحديث. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا لحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. في الحديث الأول قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال للرجل: قم فاركع ركعتين. فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يأمر الناس بما أمر الله به، وأن ينبههم على مواطن الخلل إذا أخلوا أو قصروا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع تذكيره وخطبته وتوجه للرجل. ثانيا، في إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ومخاطبته له بقوله: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فيه دليل على العناية بالخاص ولو فاتت مصلحة العام. ولكن هذا طبعا في القواعد الفقهية الأصل يقتضي أن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، وحينئذ يرد الإشكال: كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وهو يخاطب الجماعة وينتفع به القوم، ويقبل على شخص واحد ويعتني بأمره؟ الأصل يقتضي خلاف هذا، وأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الأفراد وما دون. والجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أنه إذا جلس الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد صلى التحية، صار هذا بمثابة الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الفعل مشروع، لأنه فعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبحضوره، ومن هنا قد يكون سنة لمن وراءه فيكون فيه ضرر عام، ومن هنا روعي درء المفسدة العامة ببيان مخالفة الشرع والأمر بالشرع على المصلحة الخاصة، وهي الإقبال على الناس واستتمام الخطبة. وحينئذ يكون إقبال عليه الصلاة والسلام على الرجل وأمره بالخطبة حتى لا يظن أن فعله سنة، وأن لا يبقى هذا الخلل مشروعا، لأن سكوته عليه الصلاة والسلام سيفهم منه ذلك. وثانيا أن إقباله عليه عليه الصلاة والسلام على الرجل وأمره بما أمر الله عز وجل به هو في مقصود الخطبة العام، لأنه أمره بما أمر الله به، وحينئذ يدخل ضمن التذكير ولا يكون قطعا للخطبة من كل وجه، لأنه قطع للخطبة في موضوعها موافق للخطبة في مضمونها. فمضمون الخطبة أن يؤمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه، وفي إقباله على الرجل وأمره بتحية المسجد لا شك أن هذا يتحقق. ثالثا فيه فائدة في إقبال عليه الصلاة والسلام على الرجل ومخاطبته، أن كلام الإمام مع المأموم لا يوجب لغو المأموم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل فخاطبه الرجل وقال له صليت؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين. قالوا فتكلم المأموم، وكان كلامه أثناء خطبته عليه الصلاة والسلام، وأجيب قالوا هذا يدل على أنه إذا خاطب المأموم الإمام فإن هذا لا يعد خللا ولا يوجب الحكم بلغو المأموم. ويدل على ذلك مخاطبة الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وضاع العيال، اشتكى إليه الفاقة والحاجة، فادعوا الله يغيثنا. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وباشره بالخطاب، فهذا يدل على أن مخاطبة المأموم للإمام لا توجب الحكم بلغوه في جمعته، إلا إذا كانت مخاطبته بباطل واعتداء لحدود الله عز وجل، فحينئذ قد جمع بين السيئتين وتلطخ بالسوءتين، وذلك بكونه قطع الإمام عن خطبته وشغله عن ذكر الله عز وجل. والأمر الثاني أنه حينما تكلم بحضور الإمام شغله عن ذكر الله عز وجل وعن عظة الناس. وفي هذا إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المأموم والمأموم خاطبه والمأموم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يقدح، انبنى على هذا أن التأمين على دعاء الإمام لا يعد لغوا، وبنوا على هذا أن المأموم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره لا يعد لغوا، قالوا لأنه جواب للإمام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أصليت؟ قال لا. قالوا فإذا دعا الإمام وأمن المأموم فتأمين المأموم مبني على كلام الإمام، فقالوا هذا أصل. والأصح والأقوى في هذه المسألة أن المأموم يؤمن في نفسه ولا يجهر بالتأمين حتى يكون جامعا بين الأصلين، وكذلك إذا ذكر الإمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في نفسه، وهذا فيه جمع بين النصين، لأنه مأمور أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومأمور بالإنصات للخطيب وعدم الكلام، وحينئذ يجمع بين الأمرين فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ويؤمن على دعاء الإمام في نفسه دون تلفظ بالكلام جهرا، دون أن يتلفظ بالكلام جهرا. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي ذكر تطبيق للسنة وامتثال للشرع وصدع بالحق، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولذلك قام رضي الله عنه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبالي بأحد، ثم بيّن أنه لا يمكن أن يدع هذه السنة ولو كلفه الأمر ما كلفه. وهذا يدل دلالة واضحة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رزقهم الله عز وجل من الثبات على الحق والحرص على السنة، وأنه لم يبالي بالحرص حينما هموا أن يأخذوه. وهذا لا شك يدل على كمال الإيمان وكمال اليقين، نسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي أن يرزقنا ذلك. الله والأول أصح هنا وقفة، وهي أن ثقة الترمذي في تراجمه وما يذكره من النقولات عن العلماء والأئمة والفقهاء وما يبينه من منزع الحكم من الدليل وما يبينه من الأحاديث المتعارضة، كل هذا من فقه ومما وضعه الله في كتابه المبارك مما أجراه الله على لسانه ويده رحمه الله برحمته الواسعة في هذا الكتاب المبارك من العلم النافع والفقه المؤصل المبني على فهم السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين. فمن عادته أنه يذكر المسائل مبنية على النصوص ويذكر نصوص صحيحها وضعيفها ويشير إلى ما ضعف سنده وصح متنه وإلى ما ضعف سنده ومتنه وإلى ما صح سنده ومتنه ويشير إلى المعاني المستنبطة من الأحاديث عموما وخصوصا إطلاقا وتقييدا موافقة من كل وجه أو دلالة من بعض الوجوه ويشير إلى المذاهب. لكن هنا أضاف شيئا وهو قول والأول أصح، هذا مسلك ترجيح. ففي كتب الخلاف وفي المطولات إذا قيل الأول أصح وأرجح فإن هذا يقتضي أن المصنف والقائل يقدم هذا القول ويرى أنه أسعد بالدليل وأرعى بالأصول، وحينئذ يدل على أنه يختار هذا القول. ومن هنا إذا قال والأول أصح فمعناه أنه يختار ويرجح القول بتحية المسجد لقوة السنة في دلالته على ذلك، وأميل كذلك إلى هذا القول وقد مال إليه كثير من الأئمة والشراح اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة بالأمر بتحية المسجد عموما وكذلك في يوم الجمعة خصوصا كما في قصة الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من أتى والمؤذن يؤذن هل يصلي أم ينتظر سواء يوم الجمعة أو غيره؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا بالنسبة لهذا الدرس هناك دورة في فقه المعاملات تكون في الرياض إن شاء الله من بداية شهر 3، ولذلك الوقت يضيق من أجل التحضير للدورة. سيكون هذا الدرس هو الأخير قبل شهر 3، وظهر الدورة إلى قرابة الأسبوع الثالث من الشهر، ستكون يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فسيتوقف الدرس إلى ما بعد الاختبارات، لأنه بعد انتهاء الدورة ستبدأ الاختبارات. فإن شاء الله سيبدأ الدرس في جدة الأربعاء الأول بعد اختبارات النصف الثاني، نسأل الله أن يبلغنا ذلك بعفو وعافيته. والسؤال مرة ثانية: من أتى والمؤذن يؤذن هل يصلي أم ينتظر سواء يوم الجمعة أو غيره؟ الأذان يوم الجمعة أذانان، أذان الأول والأذان الثاني. أما بالنسبة للأذان الثاني فبعده سيبدأ الخطيب بالخطبة، فلا إشكال أنه يصلي تحية المسجد لأنه مأمور بالإنصات ودعي إلى الجمعة من أجل الذكر والخطبة، فحينئذ لا يشتغل بالتحية عن هذه الخطبة وهي الأصل والمقصود الأعظم. أما لو كان الأذان أذان الأول فحينئذ يتجه أن يقال ينتظر حتى يردد وراء الإمام فيصيب فضيلة وراء المؤذن فيصيب فضيلة الترديد ثم الدعاء بعد الأذان، وهكذا بالنسبة للفروض الأخرى يتجه أنه إذا دخل والمؤذن يؤذن أنه يتابع المؤذن، وهذا مخرج على وجهين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد متابعة المؤذن في قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولذلك مذهب بعض العلماء الوجوب، وإن كان الصحيح عدم الوجوب، فحينئذ ينتظر يردد ثم بعد ذلك يصلي التحية. وهذا مبني على أصل عند العلماء رحمهم الله في مسائل الازدحام، أننا لو قلنا له صلي الركعتين التحية فات عليه مقصود الشرع من الترديد وراء المؤذن وفضيلة أن تحل له الشفاعة، هذه فضيلة عظيمة. ولو قلنا له لا تصلي إلا بعد الأذان أمكنه أن يحصل التحية وأن يحصل فضيلة الأذان ترديد وراء المؤذن. ولا شك أنه إذا أمكن في الازدحام الجمع بين الاثنين فإن هذا مقدم على الاقتصار على أحدهما دون الآخر. وعلى هذا نقول في الأذانات العامة له أن يقف ويردد وراء المؤذن. هناك من العلماء من قال إذا أذن المؤذن والإنسان في سنة أو تحية مسجد أو سنة راتبة يقولون أو ركعتي وضوء يقولون يردد وراء المؤذن وهو في الصلاة، قالوا لتأكد الأمر في قوله فقولوا مثل ما يقول. ولكن هذا المذهب مرجوح كما بيناه في مسائل الأذان السنية فيه، فلذلك يقتصر على ما ذكرناه وهذا هو المنبغي، أن المؤذن متابعة المؤذن مقدمة، فالمنبغي رعاية ذلك. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي أب توفي بعد مرض أصابه طويل وأوصى بمبلغ من المال أن أعطيه في سبيل الله لمسجد أو سبيل ماء، ولي أخت حالتها يعلمها الله لديها ابنتان وابن، وزوجها لا يقدر على العمل وتريد أن تبني غرفة لها ولعيالها، هل يجوز أن أعطيها ما أوصاني به الوالد أم لا يجوز؟ وأي المكان أفضل لما أوصاني به والدي، وحيث إنني لما أنتهي من بناء مسكن لي ولعيالي بعد؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للوصية فواجب عليك أن تنفذ وصية والدك رحمه الله كما وصى. إن قال تبني مسجد يجب عليك أن تبني مسجد، وأن لا تصرف المال في أي شيء غير بناء المسجد. وإذا صرف هذا المال في غير بناء المسجد فأنت ضامن له، ويجب عليك أن تبني أن ترد مثله وتبني مسجدا كما أمرك والدك. إن قال احفر لي بئرا، يجب عليك أن تحفر بئر، وأن لا تصرف هذا المال في مثلا إطعام الطعام أو في أمر آخر من خصال البر المعين في الوصايا والأوقاف، لا تبرأ الذمة إلا به معينا. فيجب عليك أن تنفذ الوصية كما هي، ولا يجوز لك أن تجتهد في صرف المال ولو كان غير ما أوصى به أفضل. قد يستقيم أن تبحث عن أفضل ما تنفذ به الوصية فتجتهد فيه، لا في الأفضل في النوع مما يخالف الوصية في نوعها وصفتها. فهو إذا قال أريد بئر ماء، فلا شك أن بئر الماء الحلو الذي يشرب منه الناس والدواب والمصالح به للجميع مقدم على بئر الماء الذي هو أقل حلاوة أو مختلط بين الملح والأجاج أو نحو ذلك، فحينئذ تراعي الأكمل والأفضل. وإذا سمى موضع اللزمة، إذا سمى مكان اللزمة، ولا تجتهد في صرفه إلى غيره. أما صرف المسجد عن المكان إذا أوقف الوالد أو صاحبه في موضع، أو قال ابنه في الموضع الفلاني مسجدا ولم يتيسر أو تعذر البناء، مثلا ما في مكان يبنى فيه، أو إذا بنينا مسجدا أضررنا بالمساجد القديمة دون وجود حاجة، فهذه المسائل ونحوها تعرض على القاضي، ولا ينفع فيها الفتوى إلا عند تعذر القضاء. والسبب في هذا أن الأوقاف ليس لها مالك معين، يعني حينما نقول هذا مسجد وقف فإن المسلم قد خرج من ملكي أخرج ملكية الملكية منه وجعله لله عز وجل. فالقاضي له ولاية على هذا النوع من الأموال التي تكون محبسة لله عز وجل، لأن البيع لو أردنا أن نبيع أرض موقوفة ما يصح البيع إلا إذا جئنا بالمالك، وهنا لا مالك للمسجد ولا مالك للبئر المسبلة ولا مالك للرباط المسبل. صحيح أنه مسبل على فقراء، لكن الفقراء كل زمان ومكان، وليس هناك ملكية لمعين. فحينئذ لماذا يقول العلماء أن هذه المسائل لا بد من عرضها على القاضي؟ لأن البيع يفتقر إلى ملكية، ولا يصح البيع إلا من مالك أو وكيل عن المالك أو له ولاية على المالك. والولاية تكون عامة وخاصة، مثل الولاية على اليتيم والولاية على المجنون وعلى القاصر وعلى المفلس، فهؤلاء كلهم يبيع عنهم وليهم يتولى تصرف أمواله. لكن المسجد لك للقاضي وحده الولاية. ومن هنا إذا أردت أن تصرف وصية أو تصرف وقفا فلا يكون إلا عن طريق القاضي. قال لك أريد مسجد داخل جدة أو داخل الحي الفلاني من جدة، وهذا الحي لا يمكن بناء مسجد فيه بحال، حينئذ للقضاة الحق وعندهم صلاحية أن يصرفوا إلى مسجد إلى موضع قريب من الموضع المسمى، أو ينقلوه مناقلة إلى موضع آخر أحوج، أو تتوفر فيه الصفات أو يتحقق به المقصود. المسألة لها ضوابط معروفة في باب القضاء. أما أن تجتهد من عند نفسك ولو كانت بنته أحوج الناس ولو كان أبناءه أفقر ما يكونون، فإنه تنفذ الوصية كما أمر وأبناؤهم يتولاهم الله عز وجل. أن هذه وصية ويجب عليك أن تنفذها كما أمرك والدك، وحينئذ أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن تنفيذها. تنفذها إن قال بناء مسجد تبنيه، وإن قال حفر بئر تحفر بئر، وإن قال تطعم المساكين تطعم المساكين، ونحو ذلك من الأمور التي تسمى في الوصايا. أجمع العلماء واتفق العلماء رحمه الله على أنها لا تبرأ ذمة الموصى إليه إلا بتنفيذ الوصية على وفق ما أمر به الموصي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل عندما تطوي الملائكة الصحف عند استماع الذكر يوم الجمعة هل لا تكتب الأعمال عند ارتكابها من العبد؟ أثابكم الله. الملائكة الذين يكتبون المبكرين إلى المساجد غير الملائكة الحفظة. هناك ملائكة موكلون بأعمال صالحة، وهذا الخصوص في العمل الصالح ليس له علاقة بالخصوص في مراقبة عمل العبد، فينبغي أن ينتبه لهذا. منها مسألة الملائكة الذين يكونوا على أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن الملائكة مخصوصون بذلك وموكلون به، فهم يكتبون المبكرين للمساجد، وهذا شرف هذا العمل ويصعدون به لله عز وجل، الله أعلم، وهم شهود على هذا العمل. ومن ذلك حديث الصحيح أن الرجل لما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تقدم معنا في التسميع، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى السماء. هذا عمل صالح، يعمل الإنسان العمل الصالح فتتلقف الملائكة وتصعد به إلى الله عز وجل وتفرح بكل شيء من ذكر الله عز وجل. وأما بالنسبة لعمل العبد في خصوصه فالملائكة لا يفارقونه، ويتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهم شهود على عمل العبد، لا يفارقونه في صغير ولا كبير ولا جليل ولا حقير ولا حسن ولا سيء، فهم شهود على العبد فيما يفيض فيه. ونسأل الله بعزة وجلاله لا يريهم ولا يسمعهم منا إلا خيرا. فهؤلاء ملائكة موكلون بأبواب المساجد. ولذلك من اعتاد أن يأتي يوم الجمعة مبكرا وتأخر تقول هؤلاء الملائكة: اللهم ما بال فلان، اللهم إن كان مريضا فاشفه، وإن كان مبتلا فعافه، وإن كان ضالا فاهده. فينال هذه الدعوة، هذا فضل للتبكير للمسجد والحرص على شهود الجمعة في أول الوقت، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب في العشرين وأنا يتيم الأبوين، وقد من الله علي بالالتزام بدينه، فكل ما تذكرت والدي بكيت ولم أتمالك نفسي، فهل آثم على بكائي عليهما؟ وما هي وصيتكم فضيلة الشيخ بالأيتام، وكيف يعاملهم الناس أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرك وأن يعظم أجرك وأن يخلفك بخير. الله خير لك من والديك، والله أرحم بك من أبيك وأمك. واعلم أنك إن فقدت الوالدين حنانا ورحمة وبرا، فإن الله سميع قريب مجيب، وقد تولى أمرك، وما ابتلى الله عبدا من عباده ببلية، وأحسن الظن في ربه إلا عوضه الله خيرا، وأبشر بالخلف من ربك وحسن العاقبة من الله، وانظر رحمك الله كيف عوضك الله بالهداية ونشر لك أسباب الخير والولاية وحبب إلى قلبك طاعته ومرضاته ودعاك إلى مجالس العلماء وأهل العلم وجعلك من المهتدين. وأما ما سألت عنه من بكائك عن بكائك عند ذكرك لوالديك، فأوصيك أخي في الله أن تصبر وأن تحتسب ولا تلام في هذا البكاء، فإن في القلوب رحمة للوالدين والولد، وقد يذكر الإنسان والدا طالما شمله ببره وإحسانه وعطفه، فيتفطر القلب بفراقه ويحزن بذهابه، وقد يبتلى بأم حنون طالما حملت ووضعت وأحسنت وربت وما ذكر حنانها إلا تفطر قلبه حزنا على فراقها. ولا شك أخي في الله أن أعظم ما تقدمه لوالديك، فقد صار إلى دار البلاء وانتقل إلى الله جل وعلا، أن تذكرهما بصالح الدعوات، وأن تسأل الله أن يصبر عليهما شآبيب الرحمات، وأن تدعو لهما صادقا من قلبك، فما ترك الوالدان للولد شيئا أعظم ولا أجل ولا أكرم ولا أنفع ولا أشفع من دعوة صادقة من القلب. وكم من أم تمرغت في التراب ميتة في لحدها تنتظر برا من أولادها من أبنائها وبناتها، وكم من أب كريم طالما أحسن وطالما أفضل وأجزل هو اليوم أحوج ما يكون من ابن بار يذكره بدعوة صالحة ولا ينساه بما قدم من جميله وإحسانه وبره. نعم، إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلا تلام في بكائك على والديك وحسنك على فراقك لأمك وأبيك، وهذه رحمة أسكنها الله في قلبك، ولكن بشرط ألا تتمادى في هذا البكاء وألا تكثر من هذا الحزن، بل عليك أن تكون قويا بالله مستعصما بالله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. كم نظر الله من فوق سبع سماوات إلى من ابتلي في هذه الدنيا من البليات، من فراق الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، ولكن الله عز وجل أحسن الخلف لهم، فأبشر بكل خير من الله عز وجل، وأنت الموفق ما دمت تسلك سبيل الهداية، وما دمت تحس أن الله أنعم عليك بأعظم من والديك، وهو قربك من الدين وطاعتك لله رب العالمين، وهو حبك للعلماء والصلحاء وغشيانك حلق الذكر. فيا هذا عوضت خيرا أخي في الله، إن اليتيم ليس الذي فقد أمه وأباه، إن اليتيم من فقد حنان الأبوة والأمومة وعاش في ضنكها وشدتها وبلائها. نعم، كم من ابن سواك أبواه على قيد الحياة قد ذاق مر حياة وصعابها بوالديه. أحمد الله عز وجل على كل حال، واسأل الله العوض وحسن الخلف، ففي الله عوض عن كل فائت. ما أوصيك بشيء مثل كثرة الدعاء لوالديك والترحم على أبيك وأمك، خاصة الأم تجعل لها من البر أضعاف ما لأبيك، فتذكرها وتجعل لها من الدعاء أضعاف ما تجعل لأبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فأمك لها حق عظيم أن تكثر من الدعاء لها. وأما ما سألت عنه من التوجيه في رعاية الأيتام، فإن الله عز وجل وصى بالأيتام خيرا، وصى بهم آباءهم، فمن وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وهو يحس أن أبناءه وراءه ذرية ضعيفة يحتاجون إلى من يقوم عليهم ويخشى من الموت، فعليه أن يترك وصية لهؤلاء الأيتام. وليس هناك أضعف من اليتيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق اليتيم، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فلما قال أحرج معناها الحرج والإثم العظيم لمن ضيع حق اليتيم وحق المرأة. والغالب في هذين الضعيفين أن يستنصر بالله عز وجل، والله نعم المولى ونعم النصير. أولا، والداء اليتيم عليهما أن يحسنا الوصية، فيوصي بأولاده إذا كانوا صغارا ويخشى عليهم الموت ويخشى على نفسه الموت وأنهم يضيعون من بعده، يكتب في وصيته. إما أن يوصي إلى أعمامهم فينظر أحسن إخوانه صلاحا ورحمة وبرا فيوصي بأبنائه من بعده وبناته، أو ينظر إلى بقية العصبة من القرابة فيكتب وصية. وهذا أصل، أن كل من خاف على ذريته من بعده أن يكتب الوصية بالرفق بهم. وأما الأمر الثاني فإن اليتيم على عموم الناس له حق عظيم. واليتيم، من هو اليتيم ومن يعرف حق اليتيم؟ لا يعرف حق اليتيم إلا من أسكن الله في قلبه الرحمة، ولا يعرف حق اليتيم إلا من اكتوى بنار اليتم وذاق لوعته وشدته وألمه وضيقه وحسرته. تأمل، لو نظرت الناس في أفراحهم وقد غدوا إلى تلك الأفراح، فهذا يحمل ابنه وهذا يقوده بيده، فيخرج اليتيم فلا يرى ابنا مع أبيه إلا تفطر قلبه، ولا رأى والدا مع ولده إلا اعتصر فؤاده بالحزن وكأن لسان حاله يقول أينك أنت أبي. خاصة إذا عاش فترة من حياته ومعه أبوه، طالما يغدو به إلى فرحة من الأفراح، إلى عيده أو إلى مدرسته، فإذا جاء ذاك اليوم الذي اختار الله فيه والده وأصبح يغدو وحيدا فريدا، تألم قلبه ولا رأى أبا يمسح على رأس ابنه ولا يشمه ولا يلثمه إلا كانت تلك القبولات وكانت تلك الحسنات نارا يكتوي بها اليتيم في قلبه، حزنا على أبيه وفراقه له. فاليتم لوعة وحزن لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك أسكن الله الرحمة قلوب الرحماء، فحنوا على الضعفاء كان بعض الفضلاء لا يهنأ له العيش ولا يمر عليه يوم إلا وقد زار الأيتام في دورهم، وبلغ ببعضهم أنه كان لا يسكن المسكن إلا وفيه الأيتام، وكان بعضهم لا يفعل الوليمة إلا وفيها اليتيم، وكان بعضهم فلم يزل ولم تزل هذه الأمة بخير ما عاش فيها الرحماء اليتم حزن وألم. ويا ليت كل معلم وكل موجه إذا كان في فصله أن يسأل عن اليتيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإذا علم أن في فصله أيتاما عاملهم معاملة تليق بهم، فإن الله يقول: وأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر، فاليتيم قهره شديد وقعه عظيم أثره، وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم به حتى قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. من الذي يكفل اليتيم غير ذلك الرجل ذو القلب الرحيم؟ من يكفل اليتيم غير ذلك السوي الرضي الحليم؟ من يكفل اليتيم غير ذلك الذي يستر الرحمات والباقيات الصالحات واللطف من الله في الحياة وبعد الممات؟ إنها دعوة لكل عبد صالح موفق أن يحسن إلى الأيتام. الإحسان إلى اليتيم بالكلمة، إحسان إلى اليتيم بالتصرف، إحسان إلى اليتيم بقضاء حاجته وقبول شفاعته وتيسير أمره وتقديمه على غيره في الحدود الشرعية. الإحسان إلى اليتيم أوجب ما يكون وآكد ما يكون إذا كان من الأقرباء أو كان من الجيران، فجيرانك الأيتام تحسن إليهم وتتفقد حوائجهم حتى تجمع بين الحسنيين، وتقوم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار والإحسان إلى اليتيم. ولا شك أن الأمة لا زال فيها الخير، ولا يزال فيها الرحماء، ولا يزال فيها الفضلاء، ولا يزال فيها الحلماء الموفقون للخير. نسأل الله العظيم أن يكثرهم في الأمة وأن يبارك مساعيهم. ومن الإحسان إلى الأيتام جمع التبرعات لهم في الحدود المنضبطة، وكذلك دون أن يفتح الباب عليهم بالإسراف والسفه. ومن الإحسان إلى الأيتام معالجتهم عند المرض وعند الحاجة. ومن الإحسان إلى اليتيم الهش والبش في وجهه والسرور عند لقائه والمسح على رأسه وعدم إذلاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ذلك وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.